يعني من الممكن أن تسجلوا إن شاء الله، من الممكن أن تسجلوا. فكانت هذه هي المقدمة، ونحن الآن إن شاء الله سنبدأ في كتاب الطهارة. نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قول الشيخ حفظه الله تعالى: كتاب الطهارة. قوله كتاب الطهارة، والطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث يعني الحدث أي الحكم المتعلق بالجسد، وزوال الخبث أي المكان الذي يكون فيه نجاسة، المكان الذي يكون فيه نجاسة. فرفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث أو زوال حكمها، يبقى رفع الحدث وزوال الخبث أو زوال حكمهما، أي زوال حكم الحدث وزوال حكم الخبث بالاستجمار أو بالتيمم، لأنه عندما يستجمر الإنسان لا يزيل النجاسة وإنما يزيل حكمها، وعندما يتيمم الإنسان فإنما يكون هو في حكم المتوضئ، أي من أزال الخبث، من أزال الحدث عذرا. والحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، ويكون خاصا بالبدن. يبقى ما هو الحدث؟ هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. والخبث هو النجاسة الطارئة على محل طاهر، ويكون في البدن والثوب والمكان. يبقى إذن الحدث متعلق بالبدن، أما الخبث فمتعلق نجاسة طارئة على محل طاهر، أي على مكان طاهر أو على جسد طاهر أو على ثوب طاهر. وهل يشترط في إزالة الخبث أن يزيله الإنسان؟ هل يشترط في إزالة الخبث أن يزيله الإنسان؟ لا يشترط أن يزيله الإنسان، لأنه قد يزول بنفسه كالجفاف وبالتراب وبالريح، لأن هناك قاعدة تقول: النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. يبقى إذن لا يشترط أن تزال النجاسة بالإنسان بنفسه، وإنما قد تزول النجاسة كالجفاف، كإنسان مثلا تبول غلامه ابنه على ملابسه فعلق هذه الملابس في الشمس حتى جفت تماما حتى ضاع الأثر، فهذا يعني زال حكم النجاسة زالت النجاسة بالجفاف، وقد تزول أيضا بالتراب. وزوال الحكم بالاستجمار أو التيمم، أيضا زوال الحكم يكون بالاستجمار أو التيمم، يعني يبقى زوال عين النجاسة يزول بالماء، وحكم النجاسة يزول بالشمس، مثلا كما ذكرت لكم المثال الآن. وحكم النجاسة أيضا حكم زوال الحكم أيضا يزول بالاستجمار أو بالتيمم، أي بعيدا عن الماء، لأن الاستجمار لا يطهر المحل تطهيرا كاملا كالماء، ولكن عفي عن ذلك رفعا للحرج فكان في حكم الطاهر. فكان الاستجمار لا ينقي الاستجمار لا ينقي المحل، وإنما أخذ حكم ما نقى المحل، فعفي عنه رفعا للحرج. أخ ناجي القرآن، أخ تاج أخت تاجي القرآن، تاجي القرآن، ماذا تقولين؟ ثاني، ماذا تريدين أن أعيد؟ ماذا تريدين أن أعيد؟ حددي بالله عليك، حددي ماذا تقصدين؟ الجزء الأخير، بارك الله فيك. نقول أنه الحدث وصف قائم بالبدن. والخبر يعني الحدث عندما يقول إنسان أحدث يعني يعرف السامع أنه أصابه شيء في بدنه اللي هو الحدث. أما الخبث فيكون قد يكون بالبدن وقد يكون بالجسد بالثوب وقد يكون بالمكان وقد يكون بالمكان. قلت أيضا لا يشترط أن تزال النجاسة بالإنسان، يعني ليس شرطا أن أزيل أنا النجاسة من ثوبي حتى أصلي فيه، لأنه قد تزول النجاسة بنفسها كالجفاف مثلا، كما لو جف الثوب. وبريح أيضا قد يزول، قد تزول النجاسة بريح، لأن هناك قاعدة تقول النجاسة عين مستقذرة. عين مستقذرة يعني شيء مرئي معروف للجميع، شيء نجس معروف للجميع، يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. يزول حكمها، هي حكمها ايه؟ حكم النجاسة يعني هي نجسة. يزول حكمها اي النجاسة، نجاسة هذا الحكم يزول بزوال النجاسة، بزوال العين. فاذا انا اعزكم الله لو كان على ملابسي مثلا شيء نجس فازلت هذا الشيء النجس، عندما كان على ثوبي شيء نجس كان الثوب نجس، أزلت هذا الشيء النجس من على ثوبي أصبح الثوب طاهر. يبقى زال الحكم بزوال العين، زال الحكم بزوال العين، زال حكم النجاسة بزوال العين. وصلت؟ نعم، بارك الله فيكم. والحدث، الحدث ينقسم إلى قسمين، الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، يبقى هذا يسمى حدث أكبر. والثاني حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء كالبول والريح. يبقى إذن أبو عبد الرحمن وإن كانت نجاسة ليست سائلة فما حكمها؟ قلت لك أخي بارك الله فيك، إذا كان على ثوبي نجاسة، وقع براز مثلا على ثوبي أو بعرة، بعرة روث بهائم على ثوبي، فأزلت هذه الروث أو هذا البعر فزال الحكم، زال الحكم من على الثوب، انتهى حكم النجاسة من على الثوب بسبب بعد زوال العين وتطهير مكانه. هذا إذا كان بالبدن أو بالثوب أو بالمكان، إن كان بالثوب أو بالمكان أو بالبدن، بارك الله فيك. أما إذا كان، إذا كانت نجاسة في طعام مثلا فسقطت هذه، هذا الشيء النجس في الطعام، فكيف أطهره؟ هذا أيضا يأتي في يعني بعد ذلك إن شاء الله، ولكن هذا ما تقصده أنت. إذا كانت النجاسة ليست سائلة فأزيلها وأزيل بعض ما يجاورها من هذا الطعام، ثم ما تبقى منه فهو طاهر إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلت أخي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، وصلت المعلومة أخي أبو عبد الرحمن؟ هل فهمت أنا قصدك أم لم أفهم وأجبتك عن غير عن شيء لا تريده؟ وفيك بارك الله أخي الكريم. يبقى إذن أقول الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الحيض أو النفاس أو الجنابة، والثاني حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء الذي هو أقل من الغسل كالبول والريح، أعزكم الله تبارك وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك لأقسام الطهارة، فتنقسم الطهارة إلى ثلاثة أقسام. الأول طهارة كبرى وهي الغسل، الثاني طهارة صغرى وهي الوضوء، الثالث طهارة بدل وهي التيمم. يبقى إذن الطهارة ثلاثة أقسام: طهارة كبرى وصغرى وبدل، طهارة كبرى وصغرى إذا كان هناك ماء، وإذا لم يكن هناك ماء فهناك طهارة البدن. البدل ثم نأتي بعد ذلك إلى الباب الأول من أبواب المياه، من أبواب الطهارة، وهو باب المياه. باب المياه كما قلت أن الشيخ حفظه الله تعالى أتى في كتاب الطهارة بأحد عشر بابا، أحد عشر بابا، وهي باب المياه، وباب الآنية، وباب قضاء الحاجة، وباب السواك، وباب الوضوء، وباب المسح على الخفين، وباب نواقض الوضوء، وباب الغسل، وباب التيمم، وباب إزالة النجاسة، وباب الحيض. وهذا الترتيب ترتيب له وجهته، الشيخ حفظه الله تعالى له وجهة في هذا الترتيب. فأول ما يريد الإنسان أن يتوضأ، ماذا يحتاج إلى أي شيء يحتاج؟ إلى أي شيء يحتاج؟ يحتاج إلى الماء. فهذا الماء كان هو الباب الأول. هذا الماء يا ترى هل الماء يستقل بنفسه أم أنه يريد أن يوضع في شيء؟ لابد أن يوضع في شيء، فجاء باب الآنية. ثم عندما تضع الماء في الإناء ماذا تريد أن تفعل؟ يقول أريد أن أقضي حاجتي، فكان باب قضاء الحاجة. ثم بعدما يخرج من قضاء الحاجة وقبل أن يتوضأ يسن له أن يستاك، فكان باب السواك. ثم بعد السواك يبدأ في الوضوء، فكان باب الوضوء. ثم بعد الوضوء وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وجاء ليغسل قدميه، فربما يجد عليها خفين، فكان باب المسح على خفين. ثم بعدما أتم وضوءه ومسح على خفيه ربما يعرض له ناقض من نواقض الوضوء، فكان باب نواقض الوضوء. ثم بعدما ينتقض وضوءه قد يحتاج يصاب بشيء أعظم من نواقض الوضوء يوجب الغسل، فكان باب الغسل. ثم بعد باب الغسل قد يبحث عن الماء فلا يجد الماء، فكان باب التيمم. ثم قد يعرض على جسده نجاسة، فكان باب النجاسة. ثم كان باب الحيض هو الباب الحادي عشر، لأنه خاص بالنساء، والنساء يؤخرن في الصلاة فأخرهن في الطهارة كما يؤخرن في الصلاة. أولا باب المياه، باب المياه. والشيخ حفظه الله رتب هذا الكتاب ترتيبا بديعا، حيث وضع له ما يقال ما يضبط مسائله ويحل ألغازه بضوابط، أي بقواعد وضوابط. فقال باب المياه وفيه ضابط واحد، وفيه ضابط واحد أي قاعدة واحدة، ولكن أطلق الشيخ عليه ضابط واحد أي قاعدة واحدة، وهي وفيه ضابط واحد وهو أقسام المياه ثلاثة. أقسام المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، الثاني طاهر وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، الثالث نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. هذا الضابط، ضابط باب المياه فيه ضابط واحد، يعني الإنسان لو حفظ هذا الضابط إذن حفظ باب المياه. هذا الضابط كلمات ثلاث جمل: الضابط الأول، الضابط أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور وهو الباقي على خلقته، طاهر وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. هل يصعب هذا على أحد؟ لا يصعب. هكذا انتهينا من باب المياه. سبحان الله، الفقه سهل، ولكنه سهل ممتنع. فيريد حتى لا تتشعب المسائل. الشيخ حفظه الله وبارك فيه سماه بداية المتفقه بدون التوسع، وأخذه على مذهب الإمام أحمد، ورجح فيه الشيخ ما يرى، وإن كان في الكلام بعض المسائل التي كان فيها رأيه مرجوحا بارك الله فيه، إلا أنه كتاب يعني للمبتدئين ممتاز، كتاب جيد جيد لمن يريد أن يضبط مسائل الفقه الإسلامي. قال: وفيه ضابط واحد، وهو أقسام المياه ثلاثة: طهور وهو الباقي على خلقته، طاهر والذي خالطه طاهر فغيرت فأخرجه عن إطلاقه، نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، غيرت أحد أوصافه. قوله: باب المياه. فالباب هو المدخل إلى الشيء، الباب باب البيت هو مدخل البيت، باب الحجرة مدخل الحجرة. قال الشيخ: باب المياه. الباب هو المدخل إلى الشيء، والمياه جمع ماء، وهي الأحكام المتعلقة بالماء وأقسامه وأحكامه. يبقى ما معنى باب المياه؟ أي الأحكام المتعلقة بالماء وأقسامه وأحكامه. قال: فيه ضابط واحد، أي مدار أحكام هذا الباب على هذا الضابط أو تلك القاعدة، أحكام هذا الباب على ذلك الضابط أو تلك القاعدة، التي هي أقسام المياه ثلاثة. أقسام المياه ثلاثة، وهو الصحيح خلافا لما قسم الماء إلى قسمين: طاهر ونجس. يبقى إذن الشيخ قال أقسام المياه ثلاثة، وهناك من العلماء من قال أقسام المياه اثنين، إلا أنه رجح أقسام المياه ثلاثة، وهي طهور وطاهر ونجس. هناك من العلماء من قال أقسام المياه اثنين: طاهر ونجس. فهذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يقول أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. يبقى ثلاثة مذهبنا، أقسام المياه ثلاثة. عندما أسألك وأقول لك ما هي أقسام المياه، لا يصح، أنا أسألك في بداية المتفقه، لا يصح أن تقول أقسام المياه اثنين، أنا أسألك في بداية المتفقه فتجيبني من بداية المتفقه. أقسام المياه ثلاثة، وهو الصحيح خلافا لمن قسم المياه إلى قسمين. قوله: طهور. ومعنى الطهور أي الباقي على خلقته، ويقال له الماء المطلق. الماء المطلق، هذا الماء الطهور، هذا الماء الطهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، باقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض كماء المطر وكالأنهار والأبار والأمطار على أي لون كان، المهم هو على خلقته التي خلقها الله عليها. هذا حكمه: طاهر في نفسه، مطهر لغيره، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. نحفظه: طاهر في نفسه، مطهر لغيره. إبه هذا الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها، والتي خلق الله عليها هذه الأوصاف. طاهر في نفسه، مطهر لغيره، حكمه زي مياه الأمطار وزي مياه الأبار والأمطار والأنهار، سواء كان لونها أي لون. حكمه يعني حكمه من حيث استعماله، يعني إذا أردت أن أتوضأ به، أو إذا أردت أنت أن تتوضأ به، فهل يجوز لك أن تتوضأ به؟ إذا أردت أن تغتسل به، فهل يصح أن تغتسل به؟ إذا أردت أن تستنجي به أو تزيل الخبث به، هل يصح؟ قال: حكمه يرفع الحدث، يبقى يجوز أن أتوضأ به، ويجوز أن أغتسل به، ويصح الاغتسال به. يرفع الحدث ويزيل الخبث، يبقى أنا لو أتيت أعزكم الله عز وجل وبارك فيكم وهيأ لكم من أمركم رشدا، قولوا أمين، لو أتيت بماء من ماء المطر أو ماء الآبار والأنهار وأتيت لأتوضأ به وأزيل الخبث به أستنجي به مثلا، يجوز أن أستنجي به بهذا الماء ويجوز أن أتوضأ به، فوضوئي صحيح، فوضوئي صحيح، وإزالة الخبث صحيحة. تمام. طيب قال تعالى يرفع الحدث ويزيل الخبث، دليله قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، فكان قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه دليل على طهارة الماء. يبقى هذا الماء، الماء الطهور أي الباقي على خلقته، يجوز أن أتوضأ به ويجوز أن أغتسل به ويجوز أن أزيل الخبث به. انتهينا هكذا من الماء الأول الذي هو الماء الطهور. الماء الطهور هل أحد له فيه استشكال أو سؤال؟ هل هناك أحد له فيه استشكال أو سؤال؟ هل لأحد استشكال أو سؤال في هذا القسم؟ بارك الله فيكم. هذا هو النوع الأول من أقسام المياه الثلاثة، وهو الماء الطهور الباقي على خلقته الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، والذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. النوع الثاني الطاهر. ما معنى الطاهر؟ قال وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. انتبهنا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. عندما يكون هناك ماء لا شيء يختلط به، أقول هذا ماء، فإذا اختلط به صابون مثلا ماذا أقول؟ إذا اختلط بالماء صابون ماذا أقول؟ أريد إجابة. إذا اختلط بالماء صابون ماذا أقول؟ أقول ماء صابون. يبقى أخرج المختلط اللي هو الصابون الماء عن إطلاقه، الماء المطلق اللي هو ماء لا شيء عليه، هذا يسمى ماء مطلق. الماء الطاهر قالوا هو الذي خالطه طاهر، بشرط أن يكون خالطه طاهر، الشيء اللي اختلط به يكون طاهر كالصابون وكالحلبة وكاللحمة وكالكاكاو وكالشاي مثلا، هذه الأشياء طاهرة اختلطت بالماء فأخرجته عن إطلاقه، بعدما كان يقال له ماء أصبح يقال له شاي، اختلط الشاي بالماء أصبح يقال له شاي، اختلط اللحم بالماء يقال له مرق، اختلط لست أدري ماذا تقصدين أم عبد الله، لو اختلط بالتراب ما الذي اختلط بالتراب؟ الماء، الماء الذي اختلط بالتراب، إذا اختلط بالتراب تراب كثير أم قليل؟ التراب كثير يعني أم قليل؟ يعني قد يقع في الإناء مثلا بعض التراب فيعني يعكر الماء ولكن لا ينجسه أو لا يخرجه عن إطلاقه، أما لو اختلط التراب كثير فيخرجه عن إطلاقه فيصبح طين، طين، فلا يجوز، هل يجوز أن تتوضأ بالطين؟ أما إذا كان ماء معكر مثلا فهذا يجوز الوضوء منه، لأن التراب طاهر، التراب طاهر. أقول لو اختلط طاهر بالماء، لو اختلط طاهر بالماء غيره عن إطلاقه بعدما كان يسمى ماء، اختلط به لحمة لحم أصبح مرق أو ماء لحم، اختلط به خلبة حلبة أصبح ماء حلبة، اختلط به شاي أصبح ماء شاي، اختلط به صابون أصبح ماء بصابون. يبقى هكذا أخرجه عن إطلاقه بعدما كان يطلق عليه ماء مطلقا، كلمة ماء مطلقة هكذا قيد بالإيش؟ بالمختلط عليه، قيد بالمختلط فيه. إذا كان صابون يقول ماء صابون، إذا كان حلبة يقول ماء حلبة، إذا كان مثلا لحم يقال ماء لحم أو مرق. هكذا أخرج الماء، أخرج الطاهر الماء عن إطلاقه، فأخرجه عن إطلاقه وهو ليس بنجس، هذا الماء ليس بنجس، هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذا طاهر في نفسه، ماء مطهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. معناه ايه؟ حكمه ايه؟ ما حكمه؟ يجوز ان ازيل الخبث به ولا يرفع الحدث، حكمه انه يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. اعزكم الله، يعني لو عندي ماء بصابون هل يجوز أن أستنجي منه؟ نعم، لكن هل يجوز أن أتوضأ به؟ لا، لا يجوز أن أستنجي منه ولا يجوز أن أتوضأ به. يزول، يجوز أن أغسل ملابسي الملوثة بالنجاسة منه ولكن لا يجوز أن أتوضأ به. يبقى إذن يرفع، يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. الأول الماء الطهور كان يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الطهور تذكروا جيدا، الماء الطهور الأول. نعم، ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هل الصوت سيء؟ الصوت واضح أم أن هناك شيء؟ صوت، صوت واضح، الصوت واضح. بارك الله فيكم. نعم، طب الكلام مفهوم؟ الكلام مفهوم، الكلام مفهوم، بارك الله فيكم. نعم، بارك الله فيكم. يبقى إذن الماء الطهور، تذكروا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، أتوضأ به وأزيل النجاسة به. الماء الطاهر لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يبقى الماء الطاهر الذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذا لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث، لا يجوز أن أتوضأ به ولا يجوز أن أغتسل به ولكن يزيل الخبث. مثل طيب، لو سقط هذا الماء اللي هو ماء الحلبة على ثوبك هل ينجسه؟ سؤال، لو سقط ماء الحلبة أو ماء اللحم على ثوبك هل ينجسه؟ نعم، بارك الله فيكم، لا ينجس. وهو كما قلنا لا يرفع الحدث ولكن أي لا يجوز به الوضوء ولا يصح، حتى إن توضأت به فلا يصح وضوءك، ولكنه على الرجح يزول الخبث، لأنه في إزالة النجاسة لا يشترط الماء المطلق، لأن النجاسة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء، يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. يبقى إذا حتى لو كان ماء طاهر، ماء طاهر مختلط به شيء طاهر، أهم شيء يا أخوانا يكون مختلط، الذي اختلط بالماء يكون طاهرا، أهم شيء إن الذي يختلط بالماء يكون طاهرا، فلو اختلط بالماء شيء نجس كان هذا هو القسم الثالث الذي هو النجس، وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، غيرت أحد أوصافه. يبقى إذن الماء الطهور الذي لم يخالطه شيء طهور. نعيد ثانية سويا. الماء الطهور الباقي على خلقته التي خلق الله عليها، سواء مطر، ماء مطر، أو ماء أبار، أو أنهار، أو عيون، يرفع الحدث ويزيل الخبث. خلاص اركن ده على جنب. الماء الطاهر، وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاق. خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاق. أنا الأول كنت بقول ماء، لما خلط صابون قلت ماء بصابون، عندما خلطته الحلبة قلت ماء بحلبة، عندما خلطه اللحم قلت مرق، فأخرجه عن إطلاق. هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يرفع الحدث ولكنه على الراجح يزيل الخبث، لا يجوز أن أتوضأ به، ولا يصح من الوضوء إن توضأت بالماء بالصابون، ولكن يجوز أن أرفع، أن أزيل الخبث به. هذا إذا خالطه طاهر. أما إذا خالطه نجس فغيره عن أحد أوصافه، اللون الطعم ورائحة، فهذا نجس. والماء النجس حكمه إيه؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. النجس حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث، لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، لأنه نفسه خبث. يبقى عندنا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الطاهر لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فهمت أقسام المياه؟ بارك الله فيكم. هل هناك شيء في مسائل المياه؟ وهناك مسألة، بارك الله فيكم، هناك مسألة، ما يعني في الماء النجس الذي خالطته نجاسة غيرت أحد أوصافه، أحد أوصافي الثلاثة، لون وطعم، أو لون أو طعم أو رائحة، يعني لونه، لون الماء كان لون، وعندما اختلط به هذا النجس غير لونه فصار نجس. طيب كان له طعم ماء، فعندما اختلط به النجس غير طعمه فصار نجس. عندما كان لا رائحة له، فعندما اختلط به النجس غير رائحته فصار نجسا. يبقى غيرت أحد أوصافه، أحد أوصافه، لا يشترط أن يكون لون الطعم ورائحة، ولكن أحد أوصافه أي واحد من ثلاث، لون أو طعم أو رائحة، لون أو طعم أو رائحة. وهناك حالات يطهر فيها الماء النجس، هذا الماء النجس لا يجوز استعماله إلا عند ضرورة. الماء النجس لا يجوز استعماله إلا عند ضرورة، أما الطاهر فيجوز استعماله في أي وقت، الطاهر يجوز استعماله في أي وقت، أما النجس فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، لأن طبعا الضرورة عندنا تبيح المحظور، فيجوز أكل الميتة، والميتة نجسة، ولكن يجوز أكلها عند الضرورة. طيب هناك حالات يطهر فيها الماء النجس، إما بإضافة شيء إلى الماء ليطهر كالمعالجات الصناعية، شيء مواد مثلا تضاف للماء ليطهر، أو أن يتغير بنفسه، يتغير الماء بنفسه، ك يترص بالعكر إلى أسفل مثلا ويطفو الماء الطاهر ولا يتحرك الماء، فثبتت النجاسة في أسفل وكان الماء في الأعلى، فهذا قد يطهر الماء به. ولكن حكم الماء إذا سقطت فيه النجاسة فنقول إذا تغير بها سواء كان أقل أو أكثر ينجس بالإجماع. إذا تغير الماء بالنجاسة سواء كان الماء أقل من النجاسة أو أكثر من النجاسة لكنه تغير بالنجاسة ينجس بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو رائحته فإنه ينجس ما دام كذلك ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. أما إذا لم يتغير بها بالنجاسة فإن كان أكثر من قلتين فهو طهور. وهناك من قال إن كان أقل من قلتين ففيه خلاف، وبعضهم يشترط التغيير حتى ولو كان أقل من قلتين، وهو راجح للإجماع السابق. ولكن هنا مسألة تأتي بمناسبة الماء النجس، هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة؟ هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة؟ هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة؟ على قولين أهل العلم، أنهم قالوا، أو القول الأول، لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة بدليل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أو لا يتوضأ أحدكم لا يتوضأ أحدكم بفضل لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وهناك من العلماء من قالوا أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ماء المرأة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. وهذا هو الراجح، الراجح أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ماء المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومتأخر عن النهي عن ذلك، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ماء ميمونة متأخر عن قوله لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والمتأخر طبعا ناسخ. والثاني أن الحديث الذي نهى قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة يحمل على الماء الساقط من أعضاء المتوضئ، يحمل هذا الحديث على الماء الساقط من أعضاء المتوضئ. وأيضا إن كان الماء الساقط من أعضاء المتوضئ، الماء الساقط من أعضاء المتوضئ يعني إذا توضأ أحدنا بوضوء فنزل هذا الماء في إناء، هل يجوز استعماله؟ يعني هذا الماء مستعمل تمضمض أو اغتسل في الماء، فهل يتوضأ الإنسان من هذا الماء؟ الراجح أنه يجوز استعماله إذا ظل حافظا لإطلاقه، أما إذا تغير فلا يجوز. يعني إنسان توضأ وسقط الماء الذي توضأ به، هذا الماء الذي توضأ منه سقط في إناء، هذا الماء إذا كان حافظا لإطلاقه يعني لم يلوث ولم ينجس، ليس فيه نخامة وليس فيه كذا وكذا، فيجوز له أن يتوضأ به. وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب المياه. هل هناك أي استشكال أو أي سؤال في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. هناك استشكال أو سؤال في هذا الباب؟ هل هناك أي استشكال أو أي سؤال في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. طيب، يعني نكتفي بهذا القدر أم يعني نأتي بباب الآنية أيضا؟ نحن معنا باب الآنية فيه 5 ضوابط، نكتفي بهذا القدر اليوم أم نأتي بباب الآنية؟ إن كان هناك يعني نشاط و هكذا نأتي بباب الآنية، أما إن لم يكن هناك نشاط وهناك انشغالات لكثير من الإخوة والأخوات فنكتفي بهذا القول. فما أنتم ما تريدون ما تريدون نكتفي أم نكمل أم نكتفي، وإن كان هناك استفسار عن المعهد أو عن طريقة الامتحانات نتكلم سويا فيها. نعم، يبقى إذا نكتفي بهذا القدر. نعم، إن شاء الله نتحدث سويا، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن يعني يسجل يفصل التسجيل، بارك الله فيكم. من يسجل يفصل التسجيل. نعم.